بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي سر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أرحب بكم، وكم أنا مسرور حقيقة لتجدد هذه اللقاءات معكم. أرحب أيضا بالشباب الذين معي في الاستوديو، وأشكر لهم جزاهم الله خير حضورهم، وهم أبوا إلا أن يأتوا ويشاركوا معنا في هذا اللقاء. تجدون أحيانا عند التعامل بين الناس أن بعض الناس مقبول بطبيعته عند الآخرين، بحيث أنك إذا رأيته ربما في مجلس أو رأيته في سوق أو في أي مكان تجد أن قلبك ينجذب إليه، أحيانا كأنه يعني عنده مغناطيس يجذب القلوب إليه. لا شك أن الإنسان الذي يملك القدرة على جذب الآخرين إليه، لا شك أن في الغالب يمارس مهارات معينة يستطيع بها أن يصل إلى هذه المرحلة، بمعنى أن لو لم يمارس هذه المهارات ربما لم يستطع أن يصل إلى قلوب الناس. وإلا كل الناس يود أن يكون خطيبا بارزا لكن ما عنده استعداد أن يتعلم فن الخطابة. كل الناس وده يكون رسام ماهر لكنه ما عنده استعداد أيضا يتعب نفسه في تعلم ذلك. قل مثل ذلك في من يتمنى أن يكون بارا بوالديه أو محسنا إلى زوجته أو محبوبا من قبل أولاده أو زملائه. كل الناس يتمنون هذه الفضائل، لكن هذه الفضائل تحتاج إلى الوصول إليها عبر مراحل معينة يقطعها الإنسان. تعالوا اليوم نتكلم عن أمر يستطيع الإنسان أن يكسب به قبولا في الأرض ومحبة في السماء. وإذا جمع الإنسان في الحقيقة أن يكون مقبولا في الأرض ومحبوبا في السماء، بلا شك أنه يرتفع رتبة عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عدد يوما الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، ثم قال وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة ودلالتك للرجل في وسط الطريق صدقة وأن تصنع لأخرق صدقة، وجعل يعدد صدقات معينة. جعل من ضمنها أن الإنسان يبتسم في وجه أخيه فتكون له صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتسم في أشد المواقف ربما يعني يغضب فيها الناس، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام كان بطلا يستطيع أن يمسك نفسه ويبتسم. الابتسامة لها تأثير عجيب، ربما نحن لا نلاحظ ذلك. قبل فترة كنت مسافر إلى الأرجنتين، كان عندنا مؤتمر مع رابطة العالم الإسلامي، فركبت في الطائرة وحدي في اللوفتهانزا الطيران الألماني، فركبنا من فرانكفورت إلى الأرجنتين، وكنت لوحدي يعني المسلم أو العربي والبقية من الألمان وغيرهم. كان المضيف يمر بي أحيانا ويسألني تريد شاي تريد قهوة، يعني هي كانت 12 ساعة في الجو، يعني عرفني وعرفته خلالها طويل الوقت، فكان يمر أحيانا يسأل تريد شاي تريد قهوة، فكنت يعني أقول له مثلا thank you وأنا مبتسم بس، أو أقول نعم أعطني ماء وأنا مبتسم فقط، ما قلت له غير ذلك، فقط أبتسم وأقول له أعطني ماء. إذا مر وقال do you want water أبتسم وأقول شكرا ويمشي. لما طرنا 10 ساعات نزلنا في سان باولو في البرازيل، سيجلسون فيها ساعة ينزل بعض الركاب، ثم نواصل نحن إلى بيونس آيرس في عاصمة الأرجنتين. هو كان سينزل في سان باولو، فأقبل إلي وهو نازل ولابس الجاكيت ومع حقيبته، أقبل إلي وقال أنت تنزل في سان باولو؟ قلت لا، أنا بقي لي ساعتان حتى أصل إلى الأرجنتين، أنا باقي. فقال طيب أوكي thank you very much، شكرا لك. قلت ليش؟ يعني أنا لاحظت أنه شكرني دون بقية الركاب، ولم تجري العادة أن المضيف قبل أن ينزل يمشي على الركاب ويشكرهم. يعني المضيف كثر خيره إذا وقف عند الباب وقال سيوليتر سيوليتر، لكن كون المضيف يأتي عند راكب ويقول شكرا وداعا ويمشي. قلت تشكرني لماذا؟ قال فقط لأجل ابتسامتك، بس أنا أشكرك فقط لأجل ابتسامتك for your smile. ومضى إلى سبيله. أدركت عندها أنك تستطيع حقيقة أن تتحكم وأن تملك قلوب الناس بمجرد هذه الابتسامة التي تبتسمها في وجوههم. لذلك هي أعظم رسالة توصل بها ما تريد. أنا أريدها غدا لما يضعون مثلا في بعض المجلات أو بعض الجرائد أو ربما في بعض المواقع في الإنترنت أو ربما في بعض القنوات يضعون صورة المسلم أنه إنسان يقتل الآخرين، لا تشم منه إلا رائحة الدم، إنسان سيء، إنسان كذا. أريد لما يرى هذه الصورة وكاتبين تحتها أن أي مسلم هو بهذه الصورة، أريد أن يقول لا، هذا الكلام غير صحيح، أنا رأيت مسلما بل وملتحيا ومع ذلك لطيف في تعامله ومبتسم. نحن نستطيع يا جماعة أن نوصل هذه الرسائل للناس عبر هذه الابتسامة التي نجذب بها قلوبهم إلينا. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان من أشد الناس على المسلمين، حتى إنه سبب هزيمة المسلمين في معركة أحد لما نزل الرماة من فوق الجبل. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الرماة على الجبل وقال لهم لا تنزلوا من فوق الجبل حتى أنا أقول لكم انزلوا، لكن لما ابتدأ القتال وشعر الرماة أن المسلمين بدأوا ينتصرون نزل الرماة هم يعني 50 راميا، نزل منهم 46 ولم يبقى إلا قرابة 4 تقريبا. فلما نزلوا رآهم النبي عليه الصلاة والسلام والكفار رأوا أن الجبل الذي كانت السهام تأتيهم من خلاله خلاص ما في سهام تأتي من خلاله، عندها رجع الكفار إلى المسلمين وبدأوا يقاتلونهم. خالد بن الوليد أخذ مجموعة من الفرسان ولف لفة طويلة وصعد فوق الجبل ثم بدأ يرمي، قتل 4 وبدأ يرمي المسلمين. إذن سبب الهزيمة خالد بن الوليد، أقبل مع الكفار وقاتل المسلمين في الخندق. خالد بن الوليد بعد قبيل فتح مكة حدثته نفسه بالدخول في الإسلام، فجعل يفكر أدخل في الإسلام ما أدخل في الإسلام، تدري خلني أدخل في الإسلام. فأقبل إلى المدينة وهو متخوف ما يدري النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيقول له، ماذا يريد من، كيف سيتعامل معه. طيب أنا السبب في أني أنهم قتلوا، أنا السبب في هزيمتهم، أنا فعلت الفعايل بالمسلمين. يقول خالد اسمع إلى التأثير، يقول فلما دخلت المدينة أقبلت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بعيد. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد أول ما رأى؟ انظر كيف استعمل سلاحا أسر به قلب خالد. سنعرف هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل اليسير. نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول تأثير هذا الخلق الإسلامي العظيم، الابتسامة في وجوه الآخرين، وكيف أن الإنسان يستطيع بها أن يمتص ربما ما عند الناس من غضب، أو أحيانا ربما من حسد أحيانا، أو حقد أو نحو ذلك. يعني أحيانا تعرف أن الذي أمامك ربما هو مبغض لك، ومع ذلك بقدرتك على الابتسامة والتلطف معه تستطيع أن يعني أن تجتذب ما في قلبه عليك وتخرجه. خالد بن الوليد يقول لما أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بعيدا. طبعا خالد الآن ما يدري ما هي مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام تجاهه، أنه سبب قتل المسلمين ومشاكل عمل المسلمين. يقول فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد تبسم في وجهي. أول حركة عملها النبي عليه الصلاة والسلام أنه تبسم في وجهي، وخالد بعيد. يقول فوالله لم يزل متبسما حتى وقفت بين يديه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خالد من بعيد جعل ينظر إلى خالد بعيد ثم ابتسم. خالد قادم، يقول لم يزل مبتسما حتى أقبلت ووقفت بين يديه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا خالد قد علمت أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. ثم بعد ذلك دخل خالد في الإسلام. قدرتنا يا جماعة على استعمال هذا الأسلوب ليس فقط مع الأعداء، ربما حتى مع أبنائنا مع أطفالنا. قدرة الإنسان، إيش اللي يمنع الإنسان وهو واقف عند محطة بنزين لما يطلب منه، لما مثلا يعبئ الوقود ثم بعد ذلك يطلب منه الحساب فيعطيه الحساب وهو مبتسم. أقبل إلى أي مكان، تستطيع أن تتصدق في اليوم ب100 أو 200 صدقة كلها ببشاشتك ولطفك مع الآخرين. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ما حجبني يعني ما جئت إليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوه، امنعوه من الدخول، لا ما حجبني، يدخلوني دائما إليه. يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ثم قال ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ما رآني إلا إذا دخلت عليه ابتسم أهلا، إذا ذهبت ابتسم، إذا أردت منه شيئا جاء وابتسم. إذا فعلت ذلك ينطبع في ذهن الذي أمامك بأنه أحب الناس إليك. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حاكيا عن حاله مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما أسلمت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمني غاية الإكرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عمرو بن العاص مثلا مقبلا إليه ابتسم في وجهه، إذا دخل جلس في أحسن مكان. يقول عمرو فقلت في نفسي أنا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى عمرو بن العاص أنه أحب الناس إليه بمجرد أنه ترطف معه بس وابتسم في وجهه. أنت لما تبتسم في وجوه الناس يظنون أنك تحبه مباشرة. فأقبل عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ما دام أنه يبتسم في وجهي ويجلسني في دائما بجانبه ويناديني بأحب الأسماء إلي أكيد أنه يحبني أكثر واحد، ما فيها كلام. مثل لما يكون عندك واحد من زملائك فرضا دخل عليكم، زميلك في العمل دخل عليكم في المكتب، فلما دخل قال سلام عليكم، فقلت أنت عليكم السلام يا مرحبا الله يحييك. لما كنتم في اجتماع عند المدير جاء متأخرا قال سلام عليكم، قلت عليكم السلام وابتسمت في وجهه. أقبل إليك قال يا خالد بالله أريد منك حاجة، قلت سم مرحبا حياك الله سم مش حاجتك، ابتسمت. تجد أنك إذا كنت بساما في وجهه دائما إيش اللي يقع في قلبه؟ حب. الحب ولا لا؟ يقول في نفسه أكيد هذا يحبني حبا عظيما، هذا ما فيها كلام. فعمر بن العاص لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام دائما الابتسامة في وجهه دائما التلطف معه وقع في نفسه أنه أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الشك باليقين، قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له أنت، ألا تراني أبتسم في وجهك، ألا تراني أتلطف معك، ألا ترى أنت؟ فقال أحب الناس إلي عائشة. قال لها يا رسول الله من الرجال، مش دخل الحريم، من الرجال أي الناس أحب إليك من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم طلحة ثم الزبير. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعدد الرجال. كيف وصل إلى هذه المرحلة مع عمر؟ بدوام الابتسامة. أنا أقول يا جماعة حقيقة نحن مشكلتنا أن كثيرا من الناس اليوم يعني أخلاقهم تجارية، بحيث أنه لو دخل على المدير مديرة في العمل تجد أنه يأتي ويقول السلام عليكم صبحك بالخير طال عمرك كيف الحالة عساك طيب، يبتسم أنواع الابتسامة. بينما لو دخل على موظف عادي لا يمكن أن يهش في وجهه أو أن يبش. يا أخي كن دائما البشري، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوانه. الأصل أن الإنسان ما دام أنه يستطيع أن يفعل ذلك دائما فالأصل أن يكون دائما الابتسامة حتى يستطيع أن يجذب قلوب الناس إليه. أي السم دكتور، الابتسامة ما تكلف شيء بس تعني الكثير. وايد من الناس يجيد التبسم او يجيد العبوس ولا يجيد التبسم، واقرب طريق للوصول الى قلب الناس هي الابتسامة. هي حقيقة ترسل رسائل يعني رائعة اليهم، لكن المشكلة ان قليل من الناس من يستعمل. اذا اردت ان تعرف قلة الناس الذين يستعملون هذه الابتسامة حاول يوم من الايام انك اذا كنت في مجلس فيه قرابة مثلا 40 رجلا ودخل واحد يسلم عليهم، حاول أن تنظر إلى وجوه الناس وذاك الرجل يصافحهم كم واحد منهم يبتسم؟ قليل. بعض الناس هلا مرحبا حياك الله الله يحيي، قليل من يقول يا مرحبا الله يسلمك كيف صحتك، قليل من يبتسم في وجهه. لذلك سبحان الله هي على عظم تأثيرها، إلا أنك تجد بعض الناس يعني ربما يفعلها مرة مرتين متذكرا لها لكن لا يجعلها عادة له. أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان رجلا عابدا صالحا، بل كان يعني من أشد الناس عبادة. يقولون كان بساما في النهار بكاء في الليل، كان بساما في النهار يبتسم في وجوه الناس، لكن إذا جاء الليل بكى على سجادة تقربا إلى الله تعالى. ليس عبوسا في النهار ضاحكا في الليل ولاهيا، لا بساما كان بساما في النهار بكاء في الليل. يقول بعض أصحابه يقول والله ما رأيت رجلا أكثر تبسما في وجوه الناس من أيوب السختياني، من شدة يعني استبشاره وتقربه إلى الناس. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ كان يفعله مع كل الناس حتى مع أهل بيته. المشكلة اليوم أن بعض الناس تجده بساما مع الناس لكنه عبوس مع أهل بيته، كريما مع الناس بخيلا مع أهل بيته، ربما تجده منطلقا مع الناس مسجونا مع أهل بيته. إذا جلس مع الناس وجدته منشرح الصدر رائق الكلام لطيف العشرة، لكنك إذا نظرت إليه في بيته لم تجد هذا الرجل بهذا الانطلاق. تعالوا نأخذ مثالين أو ثلاثة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين هذا وهذا، بحيث أن لما يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة يجعل أولى الناس بتبسمهم أهل بيتي لما أجالسهم أو خالطهم. لعلنا نذكر شيئا من هذه الأمثلة. بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابر. جز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات حول شيء من الأخلاق الشرعية التي يستطيع الإنسان بها أن يكسب شيئين، أن يكسب محبة قبولا في الأرض ومحبة في السماء، ونحن نتكلم عن نقطة معينة تتعلق بالابتسامة. مما ذكرنا بأن بعض الناس تجد أنه يبتسم في بعض المواقف التي يرجو منها مصلحة، وتكون أخلاقه أحيانا نفعية، بمعنى أنه إذا احتاج شيئا من الشخص الذي أمامه أو احتاج منفعة معينة تجد أنه يبتسم، لكن ما دام أن هذه المنفعة غير حاضرة عنده، أو ربما كان الشخص الذي أمامه قليل في منصبه أو قليل في ماله أو نحو ذلك، لا يرجو منه مصالح معينة تجره إليه ابتسامته، تجد أنه في بعض الأحيان لا يبتسم إليه ولا يلتفت إليه. هذه حقيقة نقطة مهمة. أحد عنده شيء أو أكمل الذي عندي؟ طيب إذن أخو سم أي التي بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط يبتسم في وجوه الناس ابتداء، لا، بل حتى في المواقف التي كان الناس ربما يثورون فيها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم أكثر منهم. بمعنى خذ مثلا، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنت سائرا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، برد يعني مثل المشلح الذي يلبسه خطيب الجمعة، وكان غليظ الحاشية يعني الملاصق للحاشية، هنا الملاصق لرقبته كان غليظا خشنا. يقول: في هذه الأثناء أقبل إليه رجل أعرابي يمشي وراءه. طبعا هم كانوا يعني، الآن أنت لما تلبس المشلح تجد أنه بينه وبين رقبتك الغترة، هم كانوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس عمامة وكانت الغترة ملاصقة للرقبة مباشرة. فكان عليه الصلاة والسلام وهو يمشي أقبل إليه ذلك الرجل وأمسك الرداء وجبذه إليه. يقول أنس: فتحرك الرداء على رقبته حتى رأيت أثر الرداء على عنق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كون الرداء أثر في العنق معناه أنه آلمه. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل، هذا الرجل الذي جاء بهذه العجلة ولا تكلم، أقبل وأمسك الرداء وجره، أكيد أن عنده أمر جلل يريده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريد؟ لو قال مثلا: أهلي يحترقون الحقوا علي، ممكن نقول رجل مسكين ما قدر يتصرف. لو قال: جاءتنا غارة من المشركين الآن يقتلون أولادي، ممكن نمشيها. لكن قال الرجل: يا محمد، ما قال يا رسول الله يا أبا القاسم، هذه أبو بكر ما يقولها، وعمر وعثمان وعلي ما يقولون يا محمد، هو أصغر أولادك تقول يا محمد. الله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما يجوز واحد يقول تعال يا محمد، اذهب يا محمد، يقول اذهب تعال يا رسول الله، أريدك يا رسول الله يا أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي أعطاك. يعني الآن قدمت تريد مالا، ولا قال أعطني مالا، لا، من مال الله، كأنه يقول أنت ليس لك فيه منا، أعطني من فلوس ربي ليست فلوسك أنت. يقول أنس: فأول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن التفت إليه وابتسم. من يستطيع أن يبتسم في هذا الموطن؟ إذا ليست العبرة أنك تبتسم وأنت فرحان، العبرة أن تستطيع أن تبتسم وأنت غضبان، أو أنك تبتسم وأنت ربما أعصابك تفور على شيء معين، ومع ذلك أنت عندك قدرة أنك تضبط نفسك. يقول: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابتسم، ثم قال: أعطوا الرجل من مال الله الذي أعطانا، أعطوا الرجل من مال الله الذي أعطانا. إذا وصل الإنسان يا جماعة إلى هذه المرحلة، سواء مع أهل بيته، مع زوجته، مع أبنائه، مع أصحابه، مع الفقراء والمساكين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم حتى في وجوه الفقراء، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي وتمسكه المرأة الفقيرة تقول: يا رسول الله لي إليك حاجة، فيمضي ليقضي حاجتها عند أهلها أو نحو ذلك. يكون أحيانا أمه وأهلها يتعبونها في شغل البيت وكذا، فتحتاج إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشفع لها عندهم أن يقللوا من الشغل ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام دائما الأخلاق على هذا الحال. هذه الابتسامة إذا كان الإنسان أيها الإخوة والأخوات يعني حريصا على أن يفعلها دائما، حققت له أن يقبل في الأرض وأن يحب في السماء، لأن الإنسان كلما صارت أخلاقه أحسن ثقل الله تعالى بذلك موازينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: يا رسول الله، ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ قال: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله فلانة، وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها امرأة جارة من جارة لبعض الصحابة، فيتكلم عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال يا رسول الله فلانة هذه امرأة صالحة عابدة ما شاء الله عليها، ما تقوم من سجادتها؟ قال غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، أخلاقها غير جيدة، أخلاقها، لكن عبادة خذ عبادة، مثل بعض الناس الآن ما شاء الله عبادة وصلاة، لكن تريده يبتسم في وجهك ما في ابتسامة، تريده يضحك على نكتتك حتى لو كانت نكتها يعني غير جيدة غير جميلة غير مضحكة، على الأقل يا أخي ابتسم خله ينبسط، يا أخي اضحك خله يشعر أن نكتته تضحك ويشعر بنوع من السرور. زوجتك قالت كلام تريد أن تسرك وأن تضحكك به، يا أخي اضحك خله تنبسط. أولادك جاءك واحد من أولادك وقال لك نكتة معينة حتى لو النكتة غير مضحكة، يا أخي اضحك خله ينبسط ولدك. كذلك هذا مهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا الأسلوب، فكان الصحابة إذا تحدثوا معه أو قالوا له شيئا من ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبتسم. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة يا رسول الله ذكروا من عبادتها وصلاتها وصيامها، قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، أخلاقها غير جيدة، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار، في النار في النار، يعني تعذب في النار بسبب أخلاقها. وقال إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذا كان الإنسان يا جماعة يعني يصلي ويصوم ويتعبد بلا شك أن هذه قربات إلى رب العالمين، لكن هذه القربات تنفعه هو، ليس لها تأثير على الآخرين، إلا طبعا إذا كان الرجل يدعو للمسلمين ويستغفر لهم ونحو ذلك، لكن الذي يرسل به الإنسان رسائل إلى الآخرين هي أخلاقه التي يتخلق بها. وربما وصل الإنسان إلى درجات عالية بهالابتسامة والتلطف لم يصل إليها ربما بعض من يقوم الليل ويصوم النهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. يعني لو أن رجلا يصلي كل يوم 11 ركعة ويصوم يوم ويفطر يوما، وأنت بمجرد ابتسامتك وتلطفك ونحو ذلك تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجة العالية التي وصل إليها بهذا الابتسام وهذا التلطف. لذلك أنا أدعو إخواني جميعا وأخواتي وأدعو الشباب الذين معي وكل من يسمع إلى أن يكون يعني دائم البشر على وجهه، دائم البشاشة، ولا تجعل مشاعرك الداخلية وحزنك يؤثر على تعاملك مع الناس، بل حاول أن تكون بساما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام بساما في وجوه الناس، حتى ربما لو كان الصدر ضائقا من بعض الأمور. أسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. أشكر لكم إنصاتكم، جزاكم الله خير، وأشكر للشباب أيضا الذين معي حضورهم ومشاركتهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.